ذكر الحافظ الحجر في الشرح مثالا فقال مثال له ومثل له بالصراحة بحديث لا عدوى ولا قيرة ولا هامة ولا كف ولا غول مع حديث فر من المجنون فرارك من الأسد. الحديث الأول ينفي العدوى وينفي أن يكون للمريض تأثير على المصح، مفهوم هذا الكلام؟ بينما الحديث الآخر يدل على خلاف ذلك، فإنه قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فدل على أن العدوى موجودة. قال وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. قال ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تؤذي بطبعها، لا تؤذي بنفسها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعلاج. إذن المعنى المنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى أي لا تعتقد أن المريض بنفسه يؤذي الصحيح، وإنما ذلك بقدر الله عز وجل ومشيئته. ماشي يا شيخ إلى آخر الكلام. قال أولاد ايه ما عندوش اولاد؟ اولادي مش اولاد دي اولاد، يعني ايه هو الاولى الايه؟ قال فان امكن الجمع في مختلف الحديث اولى، يعني اولى يمكن الجمع. الراجل ده يعني اذا لم يمكن الجمع نعمل ايه؟ قال وثبت المتاخر، وثبت المتاخر فهو الناسخ والاخر المنسوخ. يعني عرفنا التاريخ أن أحدهما متأخر عن الآخر والآخر متقدم عليه، فحينئذ يكون متقدم منسوخا بالمتأخر الناس. هم هذا الكلام؟ لكن قد يتبين النسخ مع إمكانية الجمع، قد يتبين النسخ مع إمكانية الجمع، بمعنى أننا إذا استطعنا أن نجمع بأي نوع من أنواع الجمع بخلاف النسخ، ثم جاء الدليل القاطع على ان هناك نسخا في الباب، فالعبره حينئذ بالجمع عند الناس بالنسخ. ولهذا نقول ان النسخ صوره من صور الجمع، ان النسخ صوره من صور الجمع والتوفيق بين الروايات، لان النسخ معناه اعمال كل من الحديثين، النسخ معناه اعمال كل من الحديثين الناسخ والمنسوخ، الا اننا نقول ان المنسوخ عمله قبل وقت مجيء الناس، قبل وقت مجيء الايه الناس. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم هذا الكلام؟ طيب والا يعني اذا لم نستطع ان نجمع بطريق من طرق الجمع المعروفه ولا ان نعرف الناسخ من المنسوخ فماذا نفعل؟ قال والا فالترجيح، يعني الترجيح نبحث عما هو اقوى. اسمع كلامك اهو، الصحيح ارجح من الحسن والحسن ارجح من الصحيح، يبقى احنا نرجع الاقوى على الادنى قوه، نرجع الاقوى على الادنى قوه. قال والا فالترجيح ثم التوقف، ما عرفناش نرجع، قادرين نقول ده اقوى من ده، نعمل ايه؟ نتوقف، نقول الله اعلم، ونرفع ايدينا عن الحديث وندع ذلك لعالمه، وندع ذلك لعالمه. من علامه اهل السنه والجماعه انهم لا يخوضون فيما ليس لهم به علم، أنهم لا يخوضون فيما ليس لهم إيه؟ به علم. فإذا تبين لهم أن الحديثين متعارضان وأنهم لم يستطيعوا أن يوافقوا بينهما بنوع من أنواع التأويل، ولا أن يعرفوا الناسخة من المنسوخ، ولا أن يعرفوا الراجحة من المرجوح، حينئذ يقولون إيه؟ الله أعلم. بخلاف ما يقول بعض الفرق الضالة حينما يجدون حديثين متعارضين في الظاهر يقولون تعارضا فتساقطا، يلا الاثنين متعارضين يبقى الاثنين ايه؟ تقصير. هذا كلام تناسب مع اصول اهل السنه والجماعه. ان كان صحيحين فالتوقف انما هو على الدلاله، مفهوم؟ يعني دلالتهما في الظاهر متعارضه، لكن قد يكون احدهما ضعيف، يعني احدهما شاذ، ونحن بنقول في حاله ما اذا لم نستطع ان نرجح. طبعا هذه الصوره يعني لا تكاد توجد، لانك ان لم تستطع ان ترجع فستجد ولا بد ائمه نرجحهم قد ما احنا انا انت سبقتني وان شاء الله تعالى هتحلف فيها.

سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.